تيجان في الروضة تعبق، ماءتها أزهار الزنبق، في العرق الأخضر قد سكنت عدة أزهار تتألق. تيجان في الروضة تعبق، تعبق بيضاء اللون تحيينا، للعطر وهذا يكفينا، شعت نورا في مظهرها، طهرا وبهاء يروينا. تيجان في الروضة تعبق، تعبق تتدلى فوق الشرفات وتزكي كل النسمات، فيفوح شذاها في روحي يجعلها مثل الجنات. تتدلى فوق الشرفات وتزكي كل النسمات، فيفوح شذاها في روحي يجعلها مثل الجنات. تيجان في الروضة تعبق، تعبق أزهار الزنبق تتفتح، إن هب نسيم تترنح، أزهار الزنبق تتفتح، إن هب نسيم تترنح. كاللؤلؤ في الفجر نداها، رقته تجعلني أفرح، رقته تجعلني أفرح. تيجان في الروضة تعبق، تيجان في الروضة تعبق، ماءتها أزهار الزنبق، في العرق الأخضر قد سكنت عدة أزهار تتألق. تيجان في الروضة تعبق، تعبق تيجان في الروضة تعبق، ما أبهى أزهار الزنبق، في العرق الأخضر قد سكنت، في العرق الأخضر قد سكنت عدة أزهار، عدة أزهار تتألق.